بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني وتسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت تقدمان السيرة النبوية من إنتاج المركز العالمي للإعلام بالكويت. السيرة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان وفقه الله تعالى. ويحدثنا في الأسطوانة 19 عن مناعة حصون الطائف ثم إسلام أهل الطائف وثقيف وبداية غزوة تبوك، فمع المادة. في هذه الفترة بدأت قوات المسلمين ترجع، كانت الغنائم جمعت، المعركة انتهت. النبي صلى الله عليه وسلم جمع قواته، رتب قواته، رجع خالد، رجع الزبير. الآن بدأ التحرك نحو الطائف، لأن قوات الكفار التي فرت تجمعت عند الطائف، فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم نحو الطائف. يقود المقدمة خالد بن الوليد المخزومي من روح، بعد ما شفاه الله سبحانه وتعالى من جروحه في حنين بمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل الجيش إلى الطائف، أهل الطائف أول ما رجعوا بدأوا يتحصنون، سكروا الحصون، بدأوا يضعون السلاح، يجمعون أمورهم، رتبوا أمورهم، مستعدين الآن للحصار والقتال. فبدأ حصار الطائف، وهذه بعض العلماء يعتبرها معركة أو غزوة جديدة، والحقيقة أنها من نتائج غزوة حنين، من آثار غزوة حنين. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى الطائف فأراد أن يفاوضهم على الإسلام أو الجزية أو الحرب، فأرسل لهم يزيد بن زمعة رضي الله عنه. فاقترب يزيد، قال لي الأمان، قالوا لك الأمان. فتقدم يريد أن ينقل لهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما اقترب ضربوه بالسهام فقتل، قتله هذيل بن أبي الصلت. هذا رسول ما يقتل، لكن هكذا كانت شدة التشنج عند أهل الطائف، فقتلوا الرسول، رسول النبي صلى الله عليه وسلم، والرسل لا تقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف أنهم عازمين على القتال هؤلاء، حتى الرسول ما يريدون يتكلموا معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعدادات للحصار والهجوم. في هذه الفترة الآن المسلمين مشغولين بالاستعدادات، خرج هذيل ابن أبي الصلت، هذا الذي قتل يزيد، خرج، وخرج خارج الحصن، بدأ يقترب من معسكر المسلمين يستكشف الوضع على فرس، مطمئن أنه يقدر يرجع بأي لحظة. رآه من؟ رآه يعقوب ابن زمعة، أخو يزيد المقتول، فعرف أن هذا قاتل أخي، فالتف واقترب من حصن الطائف، ثم هجم عليه من وراه. فوجئ هذا هذيل ابن أبي الصلت اللي واحد هاجم وراه، فيريد يفر ما يستطيع، فهذا هرب إلى الأمام أمام جيش المسلمين فأسروه. الآن قاتل يزيد أسر، هذيل هذا يكون أخو الشاعر المشهور هي ابن أبي الصلت، اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم والله إن كاد ليسلم من حكم التي كانت عنده. فهذيل هذا أسر الآن، جاء يعقوب بن زمعة قال يا رسول الله هذا قاتل أخي، هذا الغادر، غدر بالرسول. قال نعم، اضرب عنقه. فقتل هذيل بن أبي الصلت لأنه غدر. ثم إن جماعة من المسلمين تجهزوا من أبطال المسلمين وهجموا على الحصن في محاولة اقتحام، فردهم أهل الطائف بالنبال، فمن كثرة النبال أصابتهم الجروح ما استطاعوا يكملوا الهجوم فاضطروا للانسحاب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدة أشياء، منها أنه أمر بزرع الحسك، والحسك هو عبارة عن حديد مدبب، فأمر بزرع حقول من الحسك حوالي الطائف حتى ما يفر أهل الطائف، لأن لو مشوا فيها تدخل في أرجلهم أو في أرجل إبلهم أو خيولهم ما يستطيعون يسيروا، مثل حقول الألغام الآن. شلون؟ هم ذاك الوقت كان عندهم حقول حسك، فنشر الحسك حول الطائف، أحاط الطائف من كل مكان إلا في المكان اللي مواجه للمسلمين حتى يستطيعوا يهجموا منهم، فحاصرهم بالحسك، وبدأ الهجوم على حصن الطائف. هجم المسلمون مرة أخرى، أيضا فشل الهجوم. عندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتلاف البساتين، كانت بساتينهم خارج الطائف، فبدأ المسلمون بقطع البساتين. فأرسل إليه سادة الطائف، أرسل إليه عبد ياليل. عبد ياليل إذا تذكرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم بعد عام الحزن لما ذهب إلى الطائف، أول من التقى معه عبد ياليل ورد النبي صلى الله عليه وسلم وحرش الناس عليه، فكان هو من سادتهم في ذلك الموطن. طبعا سيد الطائف سيد ثقيف كلها هو عروة بن مسعود، لكن عروة بن مسعود في هذا الوقت ما كان موجود في الطائف، كان موجود في الأردن في جرش، كان يتعلم صنعة الدبابات والمنجنيق، لأن الطائف كان تعد للهجوم على المسلمين، فكانوا يريدون هذه الآلات الثقيلة. فخرج هو واحد آخر من سادة الطائف ليتعلموا هذه الصنعة، فحدثت كل هذه الأحداث وعروة بن مسعود غائب، فكان يتولى الأمر مالك بن عوف أيضا ما هو موجود في حصن اللية، فالذي تولى الأمر عبد ياليل. فعبد ياليل أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد ما بال البساتين، إذا انتصرتم فهي لكم، وإذا انتصرنا فاتركوها، يعني اتركوها لله والرحم، ما في فائدة من تقطيع البساتين، نحن لن نستسلم لتقطيع بساتين، نحن لسنا كاليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا بساتين. هنا ظهرت بعض التصرفات من عيينة بن حصن. عيينة بن حصن سيد غطفان اللي أظهر الإسلام، لكن أظهر الإسلام لأجل الغنائم، لما شعر أن المسألة فيها غنائم خرج إلى فتح مكة، والآن خارج أيضا إلى حصن الطائف. فقال يا رسول الله دعني أنا أفاوضهم، أنا ما يقتلوني ما يستطيعون، سيد غطفان والله لا ينقتلوني تنشب بينهم وبين غطفان. فقال نعم أخرج إليهم. فخرج لهم عيينة بن حصن، طلب الأمان أعطوه الأمان فأدخلوه عندهم في الحصن، فجلس إليه سادة الطائف. قالوا ما وراءك؟ قال ورائي جيش ضعيف، جيش مهلهل، جيش ما فيه قوة، ما رأيتهم انهزموا أول ضربة معكم في حنين؟ اصمدوا واصبروا، والله ما يستطيعون عليكم، أنتم أهل الحصون، أنتم أهل القتال، والله ما رأى محمد قتال كقتالكم، فلا تستسلموا. هذا رسول النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل. فاطمأن أهل الطائف وعزموا على الصمود، كانوا خايفين مترددين يستسلموا ولا لا، فلما جاءهم عيينة بن حصن وجابهم به الأخبار عزموا على الصمود. رجع عيينة بن حصن فجلس إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ها إيش اللي صار معك؟ قال يا رسول الله خوفتهم وذكرت لهم قوتك وقلت لهم أنتم من أنتم؟ من أنتم حتى تقاتلوا محمد؟ خيبر بحصونها وبسلاحها ما صمدت له، أنتم تصمدون له؟ استسلموا. شوف الكذب. قال هكذا؟ قال نعم. قال بل قلت لهم كذا وكذا وكذا وكذا. فقام عمر بن الخطاب رفع السيف قال دعني يا رسول الله أقطع عنقه فإنه منافق. فقال دعه يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وقف أبو بكر ما هو متحمل، جاي مندوب للنبي صلى الله عليه وسلم يحمس الكفار، قال يا عيينة تفعل هذا وأنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا فعل مسلم؟ فقال استغفر لي أنا ضعيف أنا كذا، بدأ يعتذر. فكان هذا من مواقفه في ذلك اليوم. الآن هؤلاء ما هم راضين يخرجون، والمسلمين حاولوا عدة محاولات كلها فاشلة. فخرج خالد بن الوليد رضي الله عنه وبدأ يستعرض ويتبختر هكذا أمام الحصن وينادي في سادة الطائف من يبارز من يبارز، فما خرج إليه أحد، وظل يدور حول الحصن يشجعهم ويحمسهم ويحاول يستفزهم من يبارز، فما خرج أحد، وظل ينتظر أحد يخرج. فناداه عبد ياليل قال والله يا خالد لو وقفت مكانك سنة ما نخرج، انت ما نطلع لك. فرجع خالد حتى المبارزة الجماعة راضين. عندها جهز المسلمون دبابة، قد تعلموا صنعة الدبابات من صراعهم مع اليهود في خيبر. الدبابة عبارة عن سلم كبير، سلم كبير موضوع على عجلات من خشب يدفعه المقاتلون، ومغطينا من الأمام مغطينا من الأمام بالجلود،

ما نقارن أطفالنا ونساءنا بالمال، نريد النساء والأطفال. قال: إذا جمعت الناس فقوموا وقولوا نفس هذا الكلام، قولوا نحن نسألك أن ترجع لنا كل شيء. فأمر بجمع الناس، فاجتمع الناس كلهم، فوقف وفد هوازن يسترئث الناس ويسترحمهم، رجعوا أرجعوا لنا أسرانا وأرجعوا لنا سبايانا وأرجعوا لنا أموالنا. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الأموال فلا يمكن إرجاعها، وأما النساء والأطفال والسبايا هؤلاء فما كان عندي فهو لكم. فهنا وقف المهاجرين لما شافوا هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم، وفهموا أنه يريد أن يشجعهم على أطلاق السبايا. فقال المهاجرون: وما كان عندنا فهو لكم، إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف الأنصار قالوا: وما عندنا فهو لكم. فوقف عيينة بن حصن قال: أما ما عندي فليس لكم، ما أعطيكم منه شيء. فقام عباس بن مرداس سيد بني سليم وقال: أما ما عندي وعند بني سليم فليس لكم. تشجع بموقف عيينة، فوقف بني سليم أصحابه قالوا: أما ما عند بني سليم فهو لكم. قال: خذلتموني. بني سليم رفضوا أن يطيعوا سيدهم عباس بن مرداس، وأطلقوا سبايا هوازن إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. أطلق كل الناس سباياهم إلا اثنين، الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، رفض، قالوا: ما نعطي. سيد بني تميم وسيد بني سيد غطفان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استدعاهم، قال: أطلقوا السبايا. قالوا: يا رسول الله، صارت ملكنا. قال: أطلقوهم وأنصفكم، أعطيكم. فقال عيينة: كم؟ قال: بكل واحد أربعة من الإبل. قال: رضيت. فأطلق باقي سبايا هوازن بهذه الطريقة. لكن هوازن لما أخذوا السبايا ظلوا على الكفر، رفضوا الإسلام. في هذه الفترة تحرك الإسلام في قلب رجل غير متوقع، هو مالك بن عوف سيد هوازن. كان في حصن اللية، ما هو قادر يطلع من الحصن، حتى ما هو قادر يطلع من الحصن يروح الطائف. فتحرك الإسلام في قلب بشار، قال: إنما أنا جزيرة في بحر، ماذا أفعل؟ كل الناس وعاه، لو بقينا على هذا الحال والله ما نأمن نخرج من الطائف، ما نقدر نتحرك من الطائف، كل الناس معاه. فوقع الإسلام في قلبه، فأرسل يطلب الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه الأمان، فجاء فأسلم مالك بن عوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره على مجموعة من الفرسان، قال: لا تهاجم للطائف، يختبر حسن إسلامه. فأخذ المجموعة وهاجم قومه، هاجم الطائف وظل يهاجمهم إلى أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتركهم. فشاف أهل الطائف أن حتى سيدهم مالك بن عوف أسلم، لكن ظلوا على الكفر مصممين، وكانوا يعبدون اللات، كانوا يعبدون اللات ويسمونها الربة. في هذا الوقت مع هذه الأحداث، النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت واستقر الأمر، الطائف ما زالت لم تفتح، ما في أي أمل بفتحها. النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الجعرانة، المكان الذي فيه السبايا، رجع إلى مكة واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فهذه يسمونها عمرة الجعرانة، فهذه عمرة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه في أوائل ذي الحجة رجع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ما حج، وأمر على الحج في السنة الثامنة للهجرة. الآن السنة الثامنة، مكة بيد المسلمين، ثلاث سنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مكة بيد المسلمين، في السنة الثامنة، وأمر على الحج فيها عتاب بن أسيد الشاب اللي تولى مكة. السنة التاسعة تولى الحج أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفي السنة العاشرة النبي صلى الله عليه وسلم حج بنفسه. ففي هذه السنة أول سنة تفتح فيها مكة، الذي تولى الحج عتاب بن أسيد رضي الله عنه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة، رجع إلى المدينة. في هذا الوقت أيضا يحدث حادث كبير جدا له أثر كبير على ثقيف، وهو عودة عروة بن مسعود الثقفي سيد بني ثقيف، سيدهم كبيرهم، هو الرجل الذي عناه المشركون في القرآن الكريم: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، الوليد بن المغيرة في مكة وعروة بن مسعود في الطائف، هكذا مكانته في العرب. فعروة لما رجع جاءته الأخبار ماذا حدث لهوازن، ماذا حدث لمكة، دخل الإسلام في قلبه، فما ذهب إلى الطائف، ذهب إلى المدينة، من جرش من الأردن ذهب إلى المدينة وأعلن إسلامه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسر به النبي صلى الله عليه وسلم سرور عظيم، واحد من أعظم العرب هذا يسلم. ثم إن عروة استأذن قال: يا رسول الله، أريد أن أذهب إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف عناد أهل الطائف، قال: إذن يقتلوك. فقال: وإن قتلوني؟ دعني يا رسول الله أذهب إليهم. قال: إذن يقتلوك. قال: وإن كان، لا بد لي من ذلك، لا بد أن أدعو قومي للإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له، فخرج الآن عروة بن مسعود يريد دعوة قومه للإسلام وهم لا يعلمون أنه مسلم، لأنه كان في جرش ما جاءهم. وصل عروة بن مسعود، خرجت الاحتفالات بعروة بن مسعود. وكان من عادة سادة ثقيف أنهم إذا وصلوا الطائف يذهبون إلى اللات، يسجدون لها ويتمسحون بها، ثم يذهبون بيوتهم. قبل ما يروحون بيوتهم يذهبون إلى الربة على ما يقولون. فعروة بن مسعود أول ما وصل والناس تستقبله ما ذهب إلى الربة، ذهب إلى بيته. فاستغرب الناس، قالوا: لعله مرهق، تعبان، جاي من سفر طويل مرهق. ثم جاءوا له بالطعام وكذا، فجلس إليه سادة ثقيف، فأخذ يدعوهم إلى الإسلام، فسبوه وشتموه لكنهم ما آذوه لمكانته. هنا يريد أن يظهر أمر إسلامه، يريد أن يدعو الناس للإسلام. فلما صار وقت الصلاة صعد فوق بيته وبدأ يؤذن بأذان الإسلام. هنا سادة ثقيف ما صبروا، خافوا أنه هذا سيفتن كل ثقيف، لو تركوه تنقلب ثقيف نحو الإسلام، فما صبر عليه سادة ثقيف، فرموه بالنبال فقتلوه، فمات في موقف دعوة لله عز وجل. الآن زاد الأمر على ثقيف، ما هم قادرين يخرجون حتى خارج ثقيف من شدة الخوف، لأن المسلمين في كل مكان. فبدأوا يتشاورون ماذا نفعل، أخيرا اتفق، قالوا: نسلم. قالوا: نسلم لكن بشروط، واتفقوا على الشروط، فأرسلوا وفد ليأتوا بالإسلام، واتفقوا إيش الشروط اللي يمكن التنازل عنها وإيش الشروط التي لا يمكن التنازل عنها. فجاء الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سر بهم، فجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله نريد نسلم لكن بشر. قالوا: ماذا؟ قالوا: تأذن لنا بالزنا. قال: دين فيه زنا ليس بدين، ما هو دين هذا الذي فيه زنا؟ قالوا: إذا لا نسلم. قال: ما أقبل إسلام فيه زنا. راحوا تشاوروا، قالوا: نتنازل عن الزنا. جاءوا قالوا: يا رسول الله، نسلم بشرط أن تأذن لنا في الخمر. قال: لا، الخمر حرمها الله، ما أذن بها لأحد. وأصر النبي صلى الله عليه وسلم على موقفه. راحوا تشاوروا أيضا، ما في فائدة. جاءوا مرة ثالثة قالوا: يا رسول الله، إذا تأذن لنا بالربا، نتعامل بالربا. قال: لا، تسلمون بدون هذه الأمور، هذه حرمها الله عز وجل، الدين الله ما يمكن التنازل عنه. فراحوا تشاوروا، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: نسلم، حرم علينا الزنا، وحرم علينا الخمر، وحرم علينا الربا، لكن لا تهدم الربة، اترك اللات. قال: اللات ما نتركها، والله ما نتركها، ما نترك الأصنام. قالوا: تهدم الربة، تهدم ربنا؟ قال: اهدمها. فراحوا تشاوروا وشافوا ما في فائدة، ولو ظلوا على هالحال، خاصة الآن الطائف محاصرة من كل مكان، يعني ليست كباقي القبائل العربية البعيدة، قريبة من مكة، قريبة من المدينة، ما ما تستطيع تعمل شيء. فوجدوا أن لابد من الاستسلام، فجاءوا بالشرط الأخير، قالوا يا رسول الله نسلم لكن بشرط. قالوا ما هو؟ قال ما نهدم الرب، احنا يهدمها غيرنا، احنا نخاف نهدم الرب. قال يهدمها غيركم. فأرسل معهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال روح معهم واهدم لهم الرب. فذهب الوفد ومعهم عمرو بن العاص. قالوا الآن ننتظر، إذا هدم الرب دخلنا في الإسلام، وإذا قتلته الرب ما نسلم، اتركوه خلوه. فوقفت الآن ثقيف تنظر ماذا يحدث لعمرو بن العاص. فقام عمرو رضي الله عنه وبدأ يضرب في الرب فكسرها أمامهم، كسر إلههم اللي يعبدون مئات السنين، مئات السنين وهم يعبدون اللات. فلما هدمت اللات دخل أهل الطائف في الإسلام، واستجيب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدي ثقيفا وأت بهم. فهذه قصة حنين وما نتج عنها من حصار الطائف، وما نتج عنها من إسلام أهل الطائف أهل ثقيف. الآن القبائل الرئيسية أسلمت، وبدأ انتهى العام الثامن للهجرة، ويدخل العام التاسع للهجرة الذي يسمى عام الوفود، لأن عام التاسع لما هزمت قريش وفتحت الطائف وهزمت هوازن وسيطر النبي صلى الله عليه وسلم على الساحل الغربي بالذات، الآن باقي القبائل كلها سمعت بالخبر، والأصنام التي كان يعبدها الناس هزمت، فبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وفود، تلو الوفود تأتي للإسلام. غزوة تبوك كانت في رجب من العام التاسع للهجرة. الوفود التي جاءت للمدينة وفود كثيرة جدا جاءت في العام التاسع، ولم يذكر المؤرخون لنا المواعيد الدقيقة لهذه الوفود، وبالتأكيد أن بعض هذه الوفود جاء قبل غزوة تبوك وبعضها جاء بعد غزوة تبوك. فغزوة تبوك في منتصف العام في رجب من السنة التاسعة للهجرة. فسنذكر الحديث أولا عن غزوة تبوك، ثم سنذكر الحديث عن الوفود، لأن تاريخ هذه الوفود كما ذكرت غير معروف. بعدما سيطر النبي صلى الله عليه وسلم على أكثر الجزيرة، أراد أن يثبت مبدأ هاما، وهو أن هذا الدين ليس للعرب فقط، هذه الرسالة ليست للعرب فقط، وإنما هي للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشه لغزو الروم، جهز الجيوش لغزو الروم، ونادى في القبائل التي تبنت الإسلام حول المدينة والقريبين من المدينة، ناداهم للخروج معه لغزو الروم. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يلمح، أن يوري، ما يذكر بصراحة أين سيذهب إلا في هذه الغزوة، وغزوة خيبر كان الأمر واضحا وصريحا. أما غزوة خيبر لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد بفتحها، وأما هذه الغزوة لأن المسافة بعيدة والمعركة ستكون كبيرة، ولا بد من الاستعداد الجيد لهذه المعركة، لأن المعركة ستكون مع أعظم دولة في العالم في ذلك الوقت، دولة الروم، وبالتالي كان لابد من أخذ الحيطة والاستعدادات الكاملة، ما يكفي الاستعداد البسيط لأن المعركة قد تطول، وبالتالي كان لابد أن يعرف المسلمون أنهم سيتوجهون في غزوة طويلة وسفر شاق وأمر شديد، وبالتالي لابد من الاستعداد. وحدث هذا في ظل وقت حار، كان الوقت شديد الحر والمطر قد انقطع، فأصابهم الحر وأصابهم الجدب، وكانت الثمار على وشك أن تنضج لكنها ما نضجت بعد، قريب من النضج، فكان الناس نفوسهم متعلقة بهذه الثمار، يريدون أن ينتظروا حتى يقطفوا الثمار ثم يذهبوا. فجاءت الأوامر الصريحة بوجوب الخروج، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، يجب على كل مسلم يستطيع حمل السلاح أن يخرج. وهنا سيتبين الصدق من الكذب والمنافق من المجاهد، سيتبين، لأن الأمر ليس على التخيير وإنما على الوجوب. فجاءت هذه الغزوة التي سميت بغزوة العسرة لأنها جاءت في وقت شديد فيه عسر، فجاءت في هذا الوقت وكانت امتحانا عظيما للناس. يقول الله سبحانه وتعالى لما جاء الأمر بذلك يقول الله عز وجل في سورة التوبة، وهذه الغزوة بالذات وما تبعها من أحداث تتحدث عنها سورة التوبة. سورة التوبة تتحدث عن عدة أمور، تتحدث عن فتح مكة، تتحدث عن أشياء كثيرة، لكن من الأشياء التي تتحدث عنها غزوة تبوك وما تلاها من أمور. ولا يمكن فهم كثير من أجزاء غزوة التوبة إلا بمعرفة ما حدث في تبوك وما حدث بعد تبوك. وبالتالي نرى هنا نموذج آخر من أن فهم السيرة يؤدي إلى فهم القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، لو كان الأمر يسير لساروا معك، ولكن بعدت عليهم الشقة، المسافة فيها مشقة بعيدة طويلة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. جاءت هذه الآيات لتفضح المنافقين، لتفضح المنافقين. كثير من الأحداث التي حدثت في غزوة تبوك فيها كشف للمنافقين. الحقيقة غزوة تبوك وإن كان المراد بها الروم، لكن النتيجة كانت ضربة قاسمة للمنافقين كما سنرى. المعركة الحقيقية جرت مع المنافقين وليس مع الروم كما سنرى من هذه الأحداث التي سنتلوها. لما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، جاء المعذرون من الأعراب وجاء المنافقون يعتذرون بأعذار واهية، كل واحد يبحث عن عذر حتى ما يخرج. لماذا لا يريدون الخروج؟ ليس كخيبر الأمر كان أبسط، الآن الأمر شديد، غزوة يقصد بها أعظم دولة في العالم، فكانوا يتوقعون أن يهزم المسلمون وكانوا يتوقعون أن يصابوا بأذى شديد، والمسافة بعيدة فخافوا فبدأوا يبحثوا عن الأعذار. من هؤلاء الذين اعتذروا بعذر واه ذكر في القرآن، الجد بن قيس. والجد بن قيس له مواقف كثيرة ذكرناها سابقا، هو الذي أيضا اختبأ خلف الجمل الأحمر يوم الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم يدخل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر، هذا نفس الرجل. والآن تبدى له موقف آخر لما جاءت الأوامر الصريحة يجب الخروج، وهذا رجل يظهر الإسلام، منافق، المنافق يظهر الإسلام لكن في قلب الكفر. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد عذر، ما عنده عذر. فقال: يا رسول الله، قد علم العرب أنه ما من رجل يفتن بالنساء مثلي، ونساء بني الأصفر، نساء الروم فيهم جمال، فأخاف لو رأيت نساء بني الأصفر أفتن، فاعذرني ولا تفتني في ديني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له. يقول الله عز وجل عن هذا الرجل، يقول: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فبشره الله بالنار بهذا الموقف الذي اتخذه. وعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه على الإذن لهؤلاء: عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. منهم من قال: لا تنفروا في الحرب، اصبروا، تظهر الثمار، يبرد الجو، ثم نخرج. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم، قال: قل نار جهنم أشد حرا. فالآيات كثيرة فيها رد على المنافقين. بدأ الناس يستعدون، بدأ الناس يجهزون أنفسهم. في عدد كبير من الناس فقراء، ما عندهم مال، ما عندهم شيء على الإطلاق، لا مال، لا دواب، لا زاد، لا طعام، ما عندهم حتى ملابس، بالكاد يجدون ملابس يلبسونها، هكذا كان الفقر في المسلمين. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله احملنا، يعني ابحث عن من يتبرع لنا بدابة، يتبرع لنا بزاد، نخرج للجهاد، نريد الخروج للجهاد لكن ما عندنا شيء. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعين هؤلاء، وبعضهم ما وجد شيء يحملهم عليه فردهم، قال: ما أجد، لا أجد ما أحملكم عليه. فمن هؤلاء الذين ردهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد ما يحملهم عليه سالم بن عمير وعمر بن الحمام وغيرهم. فهؤلاء لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة ولم يجد ما يحملهم عليه بكوا لأنهم سيتخلفون عن الجهاد، فذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. فأيضا مرة أخرى رد على هؤلاء المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن في أعداد كبيرة تريد الخروج وليس لها مال فبدأ يدعو المسلمين، جمع الناس في المسجد وبدأ يدعو المسلمين للإنفاق للتبرع لجيش العسرة، من يجهز جيش العسرة. فخرج المسلمون لما النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم، اجتمعوا في المسجد، طلب منهم التبرع، خرجوا، كل واحد راح يأتي بالأموال التي يستطيع أن يأتي بها. جاء واحد من الصحابة بمال كثير، المنافقين جالسين في المسجد ما قاموا، فلما وضع المال، مال كثير، سر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا، قال المنافقين الجالسين: رياء. هم منافقين ويقولون عن هذا الذي يتصدق متطوع يقولون عنه مرائي. بعد فترة جاء واحد من الصحابة أيضا كان فقير ما عنده شيء، فما عنده إلا صاع، ما عنده إلا صاع، فتبرع به، فقالوا: ما ينفع صاع هذا، خير له لو لم يأتي بهذا الصاع، ماذا ينفع هذا الصاع، ماذا ينفع، شيء زهيد. فالله سبحانه وتعالى أيضا أشار إليهم في القرآن الكريم: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، المتطوع الذي ينفق بكثرة، والذين لا يجدون إلا جهدهم، هذا يعيبون عليه وهذا يعيبون عليه، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فجاءت الآيات مرة أخرى ترد بشدة على هؤلاء المنافقين. جاء أبو بكر الصديق ذهب يأتي بماله، خرج عمر يقول: ووافق ذلك مال عندي، أول مرة يكون عندي شيء من مال. فقال، شوف النية الصالحة كيف، قال: اليوم أسبق أبا بكر، أول مرة عندي فرصة أسبق أبا بكر. فجاء عمر رضي الله عنه بنصف أمواله وتصدق بها لجيش العسرة، فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير. بعد قليل ولا أبو بكر قادم بكل ما عنده، كل أمواله، فتصدق بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أبو بكر ويعرف أحواله ويعرف ما عنده، فعرف أن هذه كل أمواله، فقال: يا أبا بكر، ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. شوف الموقف، شوف الإيمان، شوف الصدق في التوكل على أن الرزق من عند الله عز وجل. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير. عمر هنا قال لما شاف في الوقت اللي كان ناوي يسبق أبو بكر ما استطاع يسبق أبو بكر، فقال: والله لا أسابقك أبدا، ما تفايدة، خلاص دائما سابق. فانظر التنافس في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، رضي الله عنهم. لكن كل هذه الأموال التي جاءت أموال لا تكفي لتجهيز أعداد كبيرة، تكفي تجهيز أعداد قليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد إنفاق كبير، يريد تبرع كبير حتى يستطيع أن يعد جيش كبير. فجمع الناس، اجتمع الناس في المسجد، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهم، وكان يقصد الميسورين بالذات، أصحاب الأموال الكبيرة، هؤلاء هم الذين تقوم بهم الدعوات حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، مطلوب من الناس يضعوا هنا شيء وهذا يضع ما عنده وهذا يضع ما عنده، لكن الإنفاق الحقيقي يأتي من الأغنياء، هم الذين تقوم عليهم الدعوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحمس هؤلاء، فقال خطب فيهم صلى الله عليه وسلم وقال: من يجهز جيش الأسرة وله الجنة. الآن انظر المقابل، وعد من النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لمن ينفق في هذا الوقت. فوقف عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأقتابها وأحلاسها، يعني بكل ما تحتاجه من زاد وسلاح، كل شيء يحتاج الراكب عليها، 100 بعير بكل ما تحتاجه علي. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير وجلس عثمان. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم محمس، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم محتاج أكثر من ذلك. من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فما قام أحد حتى قام عثمان رضي الله عنه مرة أخرى فقال: وعلي 100 أخرى بأقتابها وأحلاسها. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يحمس ولا يقوم إلا عثمان، حتى قام 7 مرات وقيل 10 مرات. فلما فعل ذلك سر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمة عظيمة فيها تبشير كبير لعثمان رضي الله عنه، قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما يضره ما يفعل بعد اليوم، خلاص كفارة لذنوبه السابقة واللاحقة. هذا فضل الإنفاق في وقت العسرة، وقت الشدة، وقت الجد. جاء الأعراب يعتذرون، النبي صلى الله عليه وسلم يعذرهم كما ذكرنا، عاتبه الله عز وجل على ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هؤلاء الذين يعتذرون في هذا الوقت لا فائدة منهم أصلا. فتعذر عدد كبير من الناس، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بالجيش وخيم خارج المدينة، خيم مباشرة خارج المدينة ينتظر من يريد أن يخرج. فتجمع للنبي صلى الله عليه وسلم 30,000 رجل، أول مرة يتجمع جيش المسلمين بهذا العدد. لاحظوا هذا الكلام في رجب سنة 9 هجرية، قبل هذا بسنة في شوال أو في رمضان كانت فتح مكة، فتح مكة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 في سنة واحدة. انظر الانتقال التي حدثت في الإسلام، 30,000 صاروا. فانظر عندما يعز الله سبحانه وتعالى الإسلام بدولة تحكم بشرع الله عز وجل ماذا يحدث، كيف ينتشر الإسلام. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ففي سنة من حكم الإسلام المتمكن بعد ما سقطت مكة، في سنة واحدة زاد الجيش الإسلامي من 10,000 إلى 30,000. انظر الفارق. لما خيم النبي صلى الله عليه وسلم بجيش تبوك خارج المدينة، خرج عبد الله بن أبي بن سلول المنافق وخيم في مخيم آخر، معسكر آخر قرب معسكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما دخل مع جيش المسلمين، خيم لوحده ومعه المنافقون، وبدأوا يدعون الناس أن يكونوا معهم. فبعض الناس تأثروا وصاروا معهم. فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرك نحو تبوك، قال عبد الله بن أبي بن سلول: إن هذا وقت حر ووقت جد، والله ما ينفع حتى تثمر الثمار ويبرد الجو ثم نخرج. فرجعوا، عملية فقط تثبيط للهمم. فتحرك الجيش النبي صلى الله عليه وسلم نحو تبوك، وتحرك عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين، رجعوا إلى المدينة. فعبد الله بن أبي بن سلول ما شارك في هذه الغزوة، تخلف وخلف معه المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم لما سار استخلف على المدينة يحكم المدينة ويتولى أمرها في غيابه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأشاع المنافقون إشاعة، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خلف عليا إلا لأنه استثقله، ثقيل على قلبه. وانتشرت الإشاعة حتى وصلت إلى علي، فتضايق فلبس السلاح وخرج يتبع الجيش. فأدرك الجيش فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول، قال: يا علي، ما أخرجك فقد استخلفتك؟ قال: يا رسول الله، قال الناس: إنما استخلفتني استثقالا لي. قال: لا لا والله، ألا ترضى بأن تخلفني في أهلي وفي أهلك؟ ألا ترضى بأن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ موسى عليه السلام لما ذهب للقاء ربه استخلف أخاه هارون يكون متولي أمر بني إسرائيل في خلال غيابه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم استدرك حتى لا يفهم منها أن هارون كان نبي لما استخلف، فقال إلا أنه لا نبي بعد الله، فأنت بمنزلة هارون من موسى ولكنك لست نبيا، حتى لا يساء فهم هذه المقالة. فرضي علي بن أبي طالب بهذه الكلمة ورجع وبقي في المدينة. فعلي بن أبي طالب ما شارك في هذه الغزوة لأنه كان واليا للمدينة بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. تخلف كذلك عدد من الصحابة، تخلف حوالي من الناس المعروفين بالإيمان حوالي 11 واحد، 11 واحد تخلف. من هؤلاء الذين تخلفوا تخلف أبو خيثمة رضي الله عنه، وصار الجيش. أبو خيثمة يقول الآن أخرج، بعد شوي أخرج، حتى صار الجيش بعيد فتخلف. فدخل في ذات يوم ذاهب إلى أهله، كان عنده زوجتين، وإذا كل واحدة منهم أمام البيت عاملة عريش مثل خيمة مكشوفة، وراشين هذا العريش بالماء ومرطبين الأرض بالماء، وكانت الثمار أول ثمار خرجت في المدينة قطفوها وجاءوا بها إلى أبي خيثمة، فمجهزين الثمار ومجهزين العريش فيه ماء والأرض مبردين هلا، وكل واحدة منهم تزينت. وصل أبو خيثمة شاف هذا المنظر، قال سبحان الله يا أبا خيثمة، أنت في الظل وفي الماء وبين زوجتيك وبين الثمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر، ما هذا بالنصف؟ ليس بالعدل، هذا ليس عدلا، كيف يكون الإنسان مؤمن ويرضى بهذا؟ فأقسم، قال والله، قال لزوجتي والله ما أدخل حتى تعدان راحلتي وزادي أتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلا ما دخل، وأعدت له الدابة، ركب وفورا انطلق. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل فترة يتوقف حتى يرتاح الجيش، أبو خيثمة ما يتوقف، يمشي باستمرار إلى أن أدرك الجيش. الناس كانوا في هذه الفترة ينظرون خلفهم من يأتي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الجيش، فاكتشف من المفقودين وتأمل هذا الأمر، يستطيع أن يعرف من أصحابه مفقود من 30,000، من 30,000 يعرف من هو مفقود، فانظر حرصه على تفقد أصحابه رضي الله صلى الله عليه وسلم. فاكتشف أن أبو خيثمة مفقود، كعب بن مالك، هلال ابن أمية، مرارة بن الربيع، أبو لبابة، مجموعة من الصحابة مفقودين. فالناس بدأوا يطعنون فيهم، فقال لا تطعن فيهم، إن يكن فيهم خيرا يأتي بهم الله عز وجل، وإن يكونوا غير ذلك فقد أراحكم الله منهم. فبينما الناس كذلك، إذ رأوا شخص مقبل من بعيد على بعير، فتعرف الواحد من بعيد ما يعرفون من هو، فكل واحد يقول هذا فلان هذا فلان هذا فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة. بعد قليل قالوا يا رسول الله هو أبو خيثمة فعلا، فوصل فلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان غضبان عليه، فقال له كلاما شديدا، أولى لك يا أبا خيثمة، أولى لك يا أبا خيثمة. وأبو خيثمة يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفتأ يكرر أولى لك يا أبا خيثمة، أولى لك، يقول المفسرون يعني قاربت على الهلاك، هذا معناه، كنت تهلك لولا رحمة الله بك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه ودعا له بخير، فسلم أبو خيثمة رضي الله عنه بهذا. صار الجيش مع المسير، وصلوا إلى الحجر، مدائن صالح، وصلوا إلى الحجر. النبي صلى الله عليه وسلم خيم خارج الحجر، وما كان عندهم ماء، ما كان عند المسلمين ماء، فذهبوا يستقون من الحجر، فيه كان آبار مياه، فبدأوا يستقون من الحجر وبدأوا يطبخون، يعجنون عجينهم من الحجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري، كان بعد ذلك انتبه أنهم بدأوا يأخذوا الماء، عرف من أين هذا الماء، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء قوم مغضوب عليهم ملعونين، والله سبحانه وتعالى نهى عن النزول في مساكنهم، الله سبحانه وتعالى يعني بيّن أن هؤلاء قوم مغضوب عليهم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال أي شيء من مائهم أو من منازلهم أو النزول فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندئذ أمر بإدلاق كل ماء جيء به من الحجر، وكل عجين عجن بماء الحجر يعطى للإبل، ولا يأكل منه المسلمون. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرك وقال: إذا مررتم على مساكن الذين ظلموا أنفسهم فأسرعوا الخطى وأشيحوا وجوهكم وابكوا حتى لا يصيبكم ما أصابهم. وهذه من السنة عند المرور بقوم خسف الله بهم أو دمرهم الله عز وجل، إن الإنسان يسرع ويشيح بوجهه ويقول: اللهم لا تجعلني من القوم الظالمين. فمروا من الحجر، الآن ما عندهم ماء، كان الماء اللي عندهم أمروا بأن يدلقوه، فعندئذ اشتد عليهم الأمر فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله انقطع عنا الماء، ما في ماء، جيش كامل 30,000 ما في ماء. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقولون: والله ما في السماء سحاب. فتجمع السحاب حتى نزل عليهم المطر، فاغتسلوا وشربوا وملأوا أوعيتهم من الماء حتى يعني اكتفوا، وتوقف الماء، ساروا فإذا الماء لم ينزل إلا في ذلك المكان. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، كل الأماكن اللي حوالهم جافة إلا المكان الذي كانوا فيه هو الوحيد الذي فيه ماء. في الطريق بدأ أبو ذر رضي الله عنه يتخلف، الجيش يمشي وهو يرجع، يمشي شوي شوي إلى أن خلاص ما عاد يبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل فترة يتفقد أصحابه، فسأل: من تخلف؟ قالوا: أبو ذر. وبدأوا بعضهم يطعنون فيه، قالوا: كان معنا وتخلف، شغلته الدنيا، جرته الدنيا. قال: لا تقولوا ذلك، إن يكن فيه خيرا يأتي به الله، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله. ماذا حدث لأبو ذر؟ أبي ذر رضي الله عنه، الذي حدث أن ناقته مرضت، الناقة اللي كان راكب عليها مرضت، فبدأت تمشي مشي لطيف، وهو يحثها ويستعجلها لكن مريضة، وبدأت تتخلف. مع المسافة توقفت عن المشي، خلاص ما قدرت تمشي بالمرة، وفاته الجيش وهو يحاول يحركها يحركها، والمشي بدون دابة مسافة طويلة جدا، تبوك ليست مسافة بسيطة، مسافة هائلة، فصعب جدا. فماذا يفعل؟ هل يرجع إلى المدينة ولا يكمل ماشيا؟ كلا الأمرين صعب، الرجوع إلى المدينة تخلف عن الجهاد، وأن يتبع الجيش ماشيا من يمشي هذه المسافة؟ ثم إنه رضي الله عنه عزم على المشي، فنزل عن الدابة التي توقفت عن المسير وحمل ما يستطيع من زاد، وبدأ يمشي خلف الجيش ماشي، الجيش كله راكب، كل الجيش كان راكب، كان الناس كل واحد عنده بعير، أو كل اثنين على بعير، أو كل ثلاثة على بعير، إلا أبو ذر رضي الله عنه ماشي، الجيش يرتاح وهو لا يرتاح، يمشي ليل نهار رضي الله عنه حتى يدرك الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخلف. فأدرك الجيش، بدأ الناس يرونه من بعيد، استغربوا: من هذا الذي يأتي ماشيا؟ من يمشي في هذا الحر؟ من يمشي في هذه الصحراء؟ فالناس كل واحد يقول: فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فوصل أبو ذر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث لناقته، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، يبعث أمة وحده، هكذا مكانته رضي الله عنه لحرصه هكذا على الجهاد والصدق. أبو ذر رضي الله عنه فيما بعد كانت له قصة طويلة، خلاصتها أنه سكن الربدة، الربدة منطقة حول المدينة، سكنها وحده، ما استطاع يصبر عليه الناس من شدة صراحته في الحق، ما استطاعوا يصبروا عليه، فسكن الربدة وحده هو وزوجته، وكان عنده غلام صغير، ومات هناك رضي الله عنه. فلما مات أشعر بالموت، قال لزوجته: ما تستطيع زوجته تدفنه، الدفن صعب، وهي لوحدها عجوز وما عندها إلا غلام صغير، قال لها: إذا مت فاجعلوني على قارعة الطريق، طريق بين إلى المدينة، فلعل قافلة تمر فتدفني. وفعلا مات على قارعة الطريق، وانتظرت زوجته تنتظر، ومرت قافلة فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فتعجبوا: من هذا ميت على قارعة الطريق وحده؟ فنزلوا حتى يدفنوه، فقال عبد الله بن مسعود: من هذا؟ قالت: هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبو ذر. فبكى عبد الله بن مسعود وقال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده رضي الله عنه. فهذه مكانة أبو ذر في الدنيا ومكانته في الآخرة أنه له مكانة خاصة وحده يوم القيامة. استمر الجيش يسير، اشتد عليهم الأمر الآن مرة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخييم وبدأ يهاجم القبائل القريبة ويغنم منها، فأرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه لحرب أيلة. فأيلة لما رأت الجيش قادم، صاحب أيلة طلب المفاوضات والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وتصالح على الجزية. فالآن أول مدينة تخضع للمسلمين أيلة، في الطريق ما بين تبوك والمدينة، وخضعت ودفعت الجزية. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سرية أخرى إلى أهل جرباء فاصطلحوا على الجزية، وأرسل إلى أدرح فاصطلحوا على الجزية. بدأ يفتح في كل مكان الآن، ولا أحد يقاتله خوفا من هذا الجيش، جيش ما مر على الجزيرة مثل هذا الجيش إلا بالنادر. ساروا هكذا، ساروا إلى أن وصلوا إلى تبوك. تبوك قرية صغيرة، فخيم النبي صلى الله عليه وسلم سيطر على هذه القرية. النبي صلى الله عليه وسلم سيطر على تبوك وسكن في تبوك، ومن تبوك بدأ يرسل الرسل ويرسل السرايا. فأرسل رسول إلى هرقل أن أنا في تبوك فتعال وقاتل. الآن يطلب منه القتال، إما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب، يخير بين ثلاثة أمور. في أثناء ذهاب الرسول إلى هرقل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح القرى المحيطة بتبوك القريبة والبعيدة. من القرى البعيدة التي فتحها على شمال شرق تبوك دومة الجندل. دومة الجندل كان المسلمين حاولوا يفتحوها سابقا، لكن أهل دومة الجندل ما قاتلوها، فروا عنها. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد إلى دومة الجندل يريد أن يفتحها. فذهب خالد رضي الله عنه بهذه السرية من تبوك إلى دومة الجندل. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب إلى أكيدر دومة. أكيدر دومة ملك دومة الجندل اسمه أكيدر، فيسمونه أكيدر دومة الجندل، ملك دومة الجندل واسمه أكيدر، أخوه اسمه حسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد، قال ستجد أكيدر يصيد البقر، والبقر هو نوع من الوعول الغزلان الوحشية يسمونها البقر. قال ستجده يصيد البقر. فتعجب خالد، يعني البقر نادر في الجزيرة أصلا، ثم هذا الرجل أصلا يعرف أن جيش المسلمين موجود، فكيف سيخرج لصيد البقر؟ هذه التسلية لا تصح في وقت الحروب، لكن صدق أمر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وذهب. وصل عند دومة الجندل، وصل بالليل عند دومة الجندل، فكمن يراقب دومة الجندل. دومة الجندل لها حصون. في هذه الفترة ما في شيء، ما في أي حركة، دومة الجندل كلها مغلقة، الحراس عليها، وخالد يراقب ينتظر الإشارة أن تأتي البقر ويخرج لها أكيدر يصيدها. ما في بقر، فانتظر تصديقا بوعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شيء. بعد فترة ولا فعلا مجموعة من البقر قادمة، فانتظر. بدأت هذه الأبقار تقترب من حصن دومة الجندل. في هذه الفترة كان أكيدر يراقب من الحصن، لأن كانوا ينتظرون هجوم المسلمين في أي لحظة، فواقفين يراقبوا من الحصن، واقف مع زوجته ينظرون هل في أي إشارة لقدوم المسلمين، وإذا بالبقر قادمة. اقتربت البقر وهو ينظر إليها، وكان يحب الصيد حب شديد، لكن ما هو وقت خروج، وقت حرب، فرفض الخروج. بدأت البقر تقترب أكثر حتى وصلت أخذت تحك قرونها بالحصن. ما عمره صارت لهم هذه الشغلة. فزوجته تقول له يا أكيدر هل ترى ما أرى؟ قال أيوة. قالت هل يترك هذا أحد؟ قال لا والله ما يترك هذا أحد. ورطت زوجها قال عدوا لي عدة الصيد، هي أمامه الآن، ما يحتاج يطلع مسافة بعيدة، أصيدها وأرجع. أرسل فعلا سعد مجموعة للخروج معاه، من بينهم أخوه حسان. وحسان لبس أحسن ملابسه، لبس ملابس حرير مزخرفة بالذهب، يريدون يخرجون فقط خارج الحصن، يصيدون البقر ويرجعون. في وقت استعدادهم هذا البقر ابتعدت شوية عن الحصن، هم استعدوا خرجوا، كانت البقر ابتعدت أكثر فبدأوا يتبعونها، والبقر تمشي فيهم في اتجاه خالد وهم وراهم. قبل أن يصل إلى البقر ولا كمين خالد مهاجمهم، فبدأ القتال، فقتل حسان أخو أكيدر، وأسر أكيدر وكل من معه، أسر الملك والحاشية اللي معه، وقتل أخو الملك بهذه الطريقة البسيطة، لا قتال مع دومة الجندل ولا فتح حصون ولا شيء، وجابوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا ملابس حسان، هذه الملابس العجيبة. فلما وصلوا إلى الجيش الناس تركوا كل شيء، بدأوا ينظرون لهذه الملابس، ما عمرهم رأوا ملابس مثلها، في جمالها وفي زخرفها وفي حليها والذهب الذي عليها شيء لا يصور. فالناس كل واحد يري الآخر ملابس حسان، هل رأيت مثل هذه الملابس قط؟ حرير مزخرف بالذهب بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم درس، قال تعجبون من حسنها، والله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه، مناديل اللي يستعملها خير من هذه. فيعلمهم التعلق بالآخرة بتعليم ميداني حي، وليس فقط بالوعظ، وإنما يدرسهم. هذا المشهد كله لا قيمة له بالمقارنة مع الآخرة. لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم أكيدر، فأكيدر الآن متورط مأسور، والملك مأسور وأخوه مقتول، فشاف أن جيش المسلمين وشاف قوة الجيش، عرف أن ليس لهم قبل بهذا الجيش، فبدأ يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت أسير، يعني من يضمن لي أن كلامك يمضي؟ أنت أسير. قال والله ما يردني قومي، أنا مكانتي ما أحد يردني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك ذلك، إذا جبت لي الصلح على الجزية ما نقاتلكم. فعلا رجع أكيدر وأقنع قومه بالجزية، وسلمت دومة الجندل للمسلمين بدون قتال، صارت خاضعة لحكم المسلمين، يحكمها أكيدر لكن يدفع الجزية وتحكم بأحكام الإسلام. فهكذا وقعت دومة الجندل في يد المسلمين. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات تسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت وقرطبة للإنتاج الفني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.